سأل عن الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج، هل هي مشروعة أو جائزة أو محرمة؟ لكن بعد العلاج بعد النهاية لا نعلم فيها شيئا، فتركها أولى، تركها أولى إذا كان يعمل الحكومة عمل الحكومة، لأن يجره ذلك إلى تخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس. أما إذا كان طبيب نفسه هذا بالأجرة التي تعقدناه عليها أو بما يشاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيء. أما إذا كان في مستشفى الحكومة مستشفى الحكومة لا يعطى شيء، لا يعطى. لكن لو أعطاه قبل بعد الخلاص وبعد النهاية ومن وعد ومن دون شيء لعله حرج، لكن تركه أحوط حتى ولو بعد ذلك، لأن قد يتغلع على ذلك من داخل، قد يخصه مجد عناية وهو من مرضى الآخرين، فالذي أرى أنه يعطي شيء ولو بعد الفراغ، وقد تتوق نفسه أيضا سدا للباب وسدا للحيل، لا ينبغي يعطي شيء، بل يدعو له، يدعو له بالتوفيق والإعانة، يقول جزاك الله خيرا، يسأل الله الإعانة والتوفيق، هذا كلام طيب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.